بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدي المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 21 من دروس كتاب فتح الرب الحميد في شرح كتاب التوحيد. وفي هذا الدرس سندرس إن شاء الله تعالى 4 أبواب. الأول: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. الثاني: باب ما جاء في اللو. الثالث: باب النهي عن سب الريح. الرابع: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني لا يجوز أن يقال أسألك بوجه الله أن تعطيني شيئا من متاع الدنيا. لماذا؟ لأن كل شيء حقير دون عظمته سبحانه وتعالى، والتوسل بالعظيم في الحقير تحقير له، لذلك لا يجوز أن تسأل بوجه الله إلا الجنة. قال عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. فلا يجوز أن تقول أعطني شيئا بوجه الله أو بالله، لأن اسم الله أعظم من أن يسأل به متاع الدنيا، بل يسأل به الجنة فقط. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب أي الجنة كما تقدم. قال الثانية: إثبات صفة الوجه كما في الحديث: لا يسأل بوجه الله، والله عز وجل له وجه حقيقي يليق به سبحانه وتعالى لا يشبه وجوه المخلوقين. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو، أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب، لما في ذلك من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات، والواجب على العبد أن يسلم لقدر الله سبحانه وتعالى. والألف واللام هنا في اللو لا تفيد تعريفا، لأن المراد هذا اللفظ. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب لأن كلمة لو فيها منافاة ومعارضة لقضاء الله وقدر، والمؤمن مأمور بالصبر على الابتلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، يعني إن أصابته نعمة شكر الله عز وجل عليها فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء أي أصابته مصيبة صبر فكان خيرا له. وقال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: لو تستعمل على وجهين، الأول على وجه الحزن على الماضي والجزع من المقدور، وهذا الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حيث قال: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي تفتح عليك الحزن والجزع، وذلك يضر ولا ينفع. وعلى المسلم أن يعلم أن ما أصابه من خير أو شر لم يكن ليخطئه، وما أخطأه يعني ما لم يصيبه من الخير أو الشر لم يكن ليصيبه، لم يقدره الله سبحانه وتعالى له أو عليه، وذلك كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قالوا: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. الوجه الثاني لاستعمال كلمة لو أن يقال لو لبيان علم نافع، هذا جائز، كما في قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أو لبيان محبة الخير وإرادته كقوله: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل ما يعمل، ونحو ذلك، فهذا جائز. إذا لفظة لو لا تجوز إذا كانت على وجه الحزن على الماضي والجزع من المقدور، أما إن كانت لبيان محبة الخير وإرادته أو لبيان علم النافع فيجوز. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي ليس لنا من الأمر من شيء، ولو كان لنا من الأمر شيء ما خرجنا لقتال من قاتلنا فقاتلونا. ثم قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني قل لهم يا محمد لو كنتم يا معشر المنافقين في بيوتكم لم تشهدوا مع المؤمنين مشهدهم في القتال لخرج من بيته من كتب عليه القتل منهم حتى يصرع في الموضع الذي كتب عليه أن يصرع فيه. فهذا قدر مقدر من الله سبحانه وتعالى وحكم حتم لا يحاد عنه ولا مناص منه. ثم قال تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، أي وليختبر الله ما في صدوركم أيها المنافقون، ويميز الخبيث من الطيب، ويظهر أمر المؤمن والمنافق للناس في الأقوال والأفعال. يعني الله عز وجل يبتلي عباده حتى يختبرهم فيظهر المؤمن والمنافق. ثم قال تعالى والله عليم بذات الصدور، أي يعلم ما تكنه صدور عباده من السرائر والضمائر، فكل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى حتى ما يختلج في صدر العبد يعلمه الله سبحانه وتعالى، فلا تخفى عليه خافية. وهذا يجعل المؤمن لا يعتقد شيئا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يسر في نفسه شيئا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا، يعني المنافقون الذين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قالوا لإخوانهم لو أطاعون، فلم يخرجوا للقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قتلوا، أي ما قتلوا في أحد. قال الله عز وجل قل فادرأوا، أي ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي في كلامكم هذا. ثم قال رحمه الله وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، يعني احرص على طاعة الله سبحانه وتعالى والرغبة فيما عنده، واطلب الإعانة من الله تعالى على ذلك، ولا تعجز عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة في معاشك ومعادك، بل خذ بالأسباب وتوكل على الله سبحانه وتعالى. قال ابن رجب عليه رحمة الله من ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به فصار مخزولا. فعلى المؤمن أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في كافة أموره. قال صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء، أي من المكروه، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. كما قلنا لفظة لو لا تجوز على سبيل الحزن والتأسف والجزع من المقدور، أما إن كانت على سبيل فعل الخير وبيان العلم ونحو ذلك فيجوز ولا شيء في ذلك. قال القرطبي رحمه الله ولا يفهم من هذا، أي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجوز النطق بلو مطلقا، إذ قد نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، ولكن محل النهي عن إطلاقها إنما هو فيما إذا أطلقت في معارضة القدر، أو مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور. فأما لو أخبر بالمانع على جهة أن يتعلق به فائدة في المستقبل فلا يختلف في جواز إطلاق، إذ ليس في ذلك فتح لعمل الشيطان ولا شيء يفضي إلى الممنوع ولا حرام. ثم قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، أي قوله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء كما في الحديث المتقدم. قال الثالثة تعديل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان كما في الحديث فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن كما في قوله صلى الله عليه وسلم ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قال الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله كما في قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تعجزا. ثم قال رحمه الله باب النهي عن سب الريح، أي إذا هبت الريح لا يجوز سبها، بل على المؤمن أن يسأل الله خيرها وخير ما أرسلت به ويعوذ بالله من شرها وشر ما أرسلت به. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون أي ريحا تكرهونها لشدة حرارتها أو برودتها أو تأذيتم لشدة هبوبها فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح. قال الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره كما في الحديث: فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح إلى آخر الحديث. قال الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة لقوله صلى الله عليه وسلم ما أمرت به. قال الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر كما في الحديث: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح ونعوذ بك من شر هذه الريح. ثم قال رحمه الله: باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. الآية: أي يظنون بالله الظنون الكاذبة ظن الجاهلية من أهل الشرك بالله شكا في أمر الله وتكذيبا لنبيه صلى الله عليه وسلم يحسبون أن الله خازل النبي. ثم قال الله تعالى: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقد تقدم تفسير هذه الآية في الباب السابق. ثم قال رحمه الله: وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أي الظانين بالله أنه لن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه ستدور عليهم دائرة العذاب وينالهم غضب من الله سبحانه وتعالى ولعنة، واللعنة هي الإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأعد لهم جهنم يصلونها يوم القيامة وساءت جهنم منزلا يصير إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات. ثم قال رحمه الله: قال ابن القيم في الآية الأولى أي في قوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الآية، قال: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل أي يذهب ويزول، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، يعني من ظن أن الله سبحانه وتعالى لن ينصر دينه فقد ظن السوء في ربه سبحانه وتعالى، وكذلك من ظن أن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته فقد ظن بالله عز وجل ظن السوء. قال ابن القيم رحمه الله: وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق أي ينصر الباطل على الحق إدالة مستقرة أي تامة يضمحل معها الحق أي يذهب الحق معها بالكلية، أو أنكر أن ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، أي إذا أصابت أحدهم مصيبة ظن بالله سبحانه وتعالى ظن السوء، إما أن يظن أن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، وإما أن ينكر قدر الله سبحانه وتعالى، وإما أن يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يريد به خيرا. قال ابن القيم رحمه الله: وفيما يفعله بغيرهم، أي إذا أصاب غيرهم مكروه ظن الناس أن هذا ليس بقدر الله أو أنه ليس لحكمة ونحو ذلك. قال ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه، يعني لا يسلم من الظن السيء إلا من عرف الله عز وجل وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، أي من يريد النجاة فعليه أن يعتني بهذا الباب، وهو أن يظن بالله عز وجل خيرا ولا يظن به ظن السوء. قال وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، أي لا يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى، ويقول لو كان كذا وكذا لكان أفضل. قال فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم، أي من هذا الظن السيء، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا، أي إن تنجو من هذا الظن السيء نجوت من مصيبة عظيمة، وإن لم تنجو من هذه المصيبة وهي الظن السيء فلا أظنك تنجو يوم القيامة. فعلى كل واحد منا أن يفتش في نفسه هل يظن بالله عز وجل ظن السوء، فإن كان سالما من هذا الظن فليحمد الله سبحانه وتعالى، وإن كان يظن بالله عز وجل ظن السوء فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفره من ظنه السيء بربه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، أي قوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الآية. قال الثانية تفسير آية الفتح، أي قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء. قال الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، أي الإخبار بأن أنواع الظن السوء لا تحصر ولا تعاد. قال الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه كما تقدم في كلام ابن القيم عليه رحمة الله. أسئلة الدرس: السؤال الأول، هل يجوز أن يسأل بوجه الله مع ذكر الدليل على ما تقول؟ السؤال الثاني، هل يجوز للعبد أن يقول لو فعلت كذا وكذا لكان كذا مع ذكر الدليل على ما تقول؟ السؤال الثالث، ما حكم سب الريح مع ذكر الدليل على ما تقول؟ السؤال الرابع، ما هو ظن السوء؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.